الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، مع درسنا الفقهي السابع والذي سنتحدث فيه عن تطهير النجاسة، فإذا وقعت نجاسة على الأرض أو على الثوب أو في الماء أو نحو ذلك، فيجب تطهير هذه النجاسة، هذه الأشياء من تلك النجاسة. ولكن كيف يكون التطهير الشرعي الذي طلبه منا ربنا جل وعلا، والذي يجزي ويكون الإنسان معه مأجوراً؟ لقد قسم العلماء النجاسات من هذه الناحية، قسموها إلى قسمين: خفية ومرئية. والخفية هي التي لا يرى لها أثر، كالبول والريح والمصل ونحوه. والمرئية هي التي يرى لها أثر، كالدماء ونحوها. وقسموا المتنجس، وهو الذي كان طاهراً قبل وقوع النجاسة فيه، مثل الثوب ونحوه، قسموه إلى ثلاثة أقسام. الأول هو متعذر الغسل، كالمائعات من صليط وماء وسمن مائع ونحوه، فإذا وقعت فيها نجاسة فحكم هذه الأشياء حكمها رجس، وهو حكم النجاسة التي وقعت فيها تغليظا وتخفيفا، لأنه لا يمكن تطهيرها. وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: في الفأرة تقع في السمن فتموت، قال: إن كان جامدا أخذت وما حولها فألقي وأكل ما بقي، وإن كان ذائبا لم يؤكل. وعن الإمام علي عليه السلام أنه قال: إذا وقعت فأرة في الخل أهريق. الثاني من أقسام المتنجس هو الذي يمكن غسله بيسر وسهولة، كالثياب ونحوها. فإن كانت النجاسة خفية فإنها تغسل بالماء لا بغيره، تغسل بالماء ثلاث مرات، يتخللها العصر فيما يعصر والدلف فيما لا يعصر، كالبلاط ونحوه، أو المصاكاة في مثل الكوز ونحوه للضرورة. وذلك لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. ففي هذا الحديث دلالة على وجوب غسل النجاسة الخفية بالماء ثلاث مرات. أما إذا كانت النجاسة مرئية فإنها تغسل بالماء حتى تزول عينها، وتغسل أيضا اثنتين من الغسلات بعد زوال العين، فإن زالت العين كان بها، وإلا غسلت بالصابون، وتغسل بعد أن تغسل بالصابون اثنتين فتصبح طاهرة ولو بقي لها أثر. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سألته أسماء بنت عميس قائلة: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع به؟ فقال: تحثه ثم تقربه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. الثالث من أقسام المتنجس هو الشاق، وهو الذي في غسله مشقة. وهذا الشاق هو أنواع، فمنه البهائم ونحوها من الطيور والسيارات، ومنه الأطفال المسلمين الذين لم يبلغوا التحرز من الغادورات، فإذا باشرت هؤلاء نجاسة فإنها تطهر بالجفاف، سواء كانت النجاسة خفية أو مرئية، مغلظة أم مخففة، بشرط ما لم تبق عين تلك النجاسة. أما إذا بقيت عينها فلا بد من إزالتها بالماء أو بالحث. ومن أنواع الشاق أيضا هي أفواه الحيوانات كالهرة والخيل والحمار ونحوها، فإذا أكلت نجاسة فإن فمها يطهر بجلي الريق فيه مدة ليلة كاملة. ومن أنواع الشاة أيضا هي أجواف الحيوانات بطونها كالجلالات ونحوها، فإنها تطهر بالاستحالة التامة إلى غير ما كانت عليه. ومن أنواع الشاة أيضا هي الآبار والخزانات، فإذا وقعت فيها نجاسة فإنها تطهر بعدة أشياء. الأول أنها تطهر بالنضوب وهو الجفاف حتى لا يبقى للنجاسة جرم ولا عين. والثاني مما تطهر به الآبار هو نزح الماء الكثير حتى يزول تغيره إن كان فيه تغيرا، وإذا لم يكن متغيرا فهو طاهر. أما بالنسبة لماء البئر القليل أو الخزان الصغير إذا وقعت فيه نجاسة فإنه يطهر بنزح مائه كله بالدلاء ثم بالقصاع ثم ينشف بخرقة. أما بالنسبة لماء البئر الملتبس الذي لم يعلم أهو قليل أم كثير، فإذا وقعت فيه نجاسة فإنه يطهر بنزح مائه كله كما في القليل، أو ينزح إذا كان هناك عين نابعة ينزح إلى أن يغلب الماء النازع، وذلك لقول الإمام علي عليه السلام: إذا وقعت الفأرة في البئر فانزحها حتى يغلبك الماء. أما بالنسبة للأرض الرخوة وهي التي ينبض عليها الماء بسرعة فحكمها كحكم البئر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعد أن بال أعرابي في المسجد صبوا عليه ذنوبا من ماء. والذنوب هو الدلو الكبير المملوء بالماء، فهذا هو التطهير الشرعي لما تنجس، والذي إذا التزم به الإنسان مع النية كان مأجورا عليه من المولى جل جلاله. خلاصة القول في درسنا لهذا اليوم أن النجاسات من ناحية تطهيرها تنقسم إلى خفية وهي التي لا يرى لها أثر، وإلى مرئية وهي التي يرى أثرها. المتنجس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: متعذر وشاق وممكن. المتعذر إذا وقعت فيه نجاسة فحكمه حكم النجاسة التي وقعت فيه. الشاق يطهر بالجفاف ما لم يبق عين النجاسة، أما إذا بقيت عينها فيجب إزالتها. الممكن يطهر إذا كانت النجاسة خفية، يطهر بالغسل ثلاث مرات يتخللها العطر فيما يعصر والدلف فيما لا يعصر. أما إذا كانت النجاسة مرئية فإنها تغسل حتى تزول واثنتين بعد الإزالة. إذا لم يزل أثر النجاسة فإنها تغسل بالصابون، فإن زالت كان بها وإلا فقد أصبحت طاهرة. لا بد وأن يقترن تطهير النجاسة بالنية لتكون على الصفة التي شرعها مولانا جل وعلا. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.